تستر كيف تمدح نفسك؟ لا لا كيف ما سألنا سألنا هذا يمدح نفسه وعول عليه رسول الله صيف وأقام الصلاة آت الزكاة أقام الصلاة أقام يعني إقامة إقامة ليش أصلا دفاعي لا أخي خلي أقام أقام على وزن أفعال لا خلي ما نحن ما منك أقام نحن نقول حصل كلامه إقامة هذا طيب. هي الذي نبغى نستصحبه إقامة لا لا خلوه خلوه الشيخ كله اسر كلامه الشيخ هنا ساعة نجد يا ساعة نجد لا مصير أنا ما قلت لك أوجه قلت لك يا شخصي إقامة إقامة هي المصير وإقامة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لا ما مسكو ثم ما تدري مسكو في المدارس الجيش مدارس ما فيها كلام دين لا لا روح كل الأشياء حذفوا الله ارفع يدك نعم هذا اصله اقوامه اقوامه نعم اقوامه سجلت خلينا كذا اصله واوي يا شيخ لا لا لا غلط ولا يدخل احد اسكتوا بس لا تكون لا تكون اقول لك اسكت خلاص دعوا كلام الشيخ ما اقبل منك ولا شيء لان اول ما سالته وانت اصله اقوام ايش اقوام اقوام على وزن ايش افعال هذا لان المصدر اقامها افعلها فيكون مصدره على وزن اكرام طيب ايش حدث فيه؟ تحركت الواو نقلت حركة الواو كلام فاضي إلا فالكلمة نقلت حركة العين لا ممكن صحيح هيا نقلت حركة العين إلى فاء الكلمة وين الجبريل؟ وعسته هو العام الماضي أي صحيح يساكن صحر تحريكا من ذيله آتي العين فعل كأب ومالئ إفعال من المكر ومن حسين فمفعول به أدى القريب أقام يا شيخ هذا واوي هو أقام نعم قام يقول لأنه ما هو من القيام الدائم لا شيخ من القيام من القيام ليس أخره هو القيام وين؟ ثم التقى سكنان لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا ما هو التصرف الذي سواه لكم الكتاب نعم الآن اعتبروا فيه فتح الباب هذا وكانت حركته إلى القاف بعد ذنب سكونه الآن نظروا هذا الكتاب نظر إلى الباب إلى فتحه في الأصل لأن الآن وقعت بعد الفتح فكون بتاليفا فالتقى سكنان أليف وألف إفعال ماذا نفعل على كل ما قال إنه أليف إفعال يعني نضيف أليف الأول اللي هو لم الكلمة أسمع قلت لك حلبة كلمة هو أليف أليفان أليفان أليفان هذا وين اللي نحذفه إما أليف إفعال وإما ثاني إذا قلنا أليف إفعال هو المحذوف يقول ماذا نفعل يكون مجرم ويش فعلته وإذا قلنا حذفنا مثلا يعني لام عين الكلمة وإذا قلنا عين الكلمة هي المحذوف إفالته نعم وهذا الذي أنجحه نعم وعوض عنها التاء. وكذلك يعني فيه صرف ثمن آخر. هذا رده ورده. ها؟ نخبر رده قوله هذا منافق هذا. ما الأسبوعين قال به ما ما ما ما ما, ما يقدر ابن عقيل هذا الخوض أن يرده. ابن هشام قال في الثاني. أنا لا حلو أقول لك وجهاني وجهاني إن شاء الله تسوف ولا جيب لي كمان هذا حتى في كتاب هذا الزوبي محمد الهربي على إنه أروح حتى في الزوبي إلى غلطة كثيرة ما نقله أشياء عن القدماء ما نقله عن أي صفير قبله أقول لك أنت ديما كنت تأتيني بهذا القبل اللي كنت رده من خوف لكن ما كنت وكذلك ما يصل إلى الصرفية القبل ما لو خلي مضحك هذا ولا خلي نحن اللي نعرفه في الكتب الصرف أنه فيها وجهات أيوة الذي ذكرته نعم ولكن أنت خلي تسجل لي هذا الخوفي أنا إن شاء الله أنا إن شاء الله أستري ولكن حتى دراستنا حين ندرس حين أخذنا الرحلة بعدما درسنا الصرف ودرسنا النحو أخذت أنا والشيخ إسماعيل هذا اللي سوريا أخذنا إلى محل يعني رحلة درسنا فيه أخذ الشيخ أشعر درس وش هذا جنبنا هذا؟ أه؟ محل رحت من هذا جنبنا وش هذا؟ أه؟ فوقنا شوي أه؟ في الوش لحد إلى وش العلماء هناك وين؟ ما قال لك وش؟ وش؟ نعم أنا أعرف هناك أخذ هناك درسنا نعم هناك درسنا الصدق ولكن الشيخ إسماعيل أخذ الخردري وأنا أخذت الأسلوب ولا أبغى منه ولا شيء الحمد لله رسموني مع عشية الصبان مرة حتى اليوم يعني ناصر داعية ناصر عمري هذا لما سويت له درس في هذا قال لي أنت كأنك أنت مع رسموني قلت له أنا ما أسمو ذكرت له قاعدة ما ذكره كمان الكتب هذا اللي اسمه قلت لواحد جيب اسمه جابها ووريته هذا قال يعني أنت مع الاسمون قلت له أنا مع الاسمون هم مع غيره لا غيره هذا الشيخ هذا مهم لأن يترتب عليه الوزن الكريمة إذا كان المحلول الثاني أو الأول لا ثينه كله هذا قدره بس إذا كل أليف فعاله الأصل هو المحذوف هو المحذوف نحذف من الميزة نقول إفارته وإذا كل يعني أليف فعاله هو المحذوف نقول إفارته أنا ما أحذف منه أفعلته ولا أفعل الشيخ إفارته الشيخ لم تقلب عين الكلمة عين الكلمة ما قلبناها عين الكلمة لم تقلب يعني زي ما هي حذفنا الواو مش الضاء الساكنة يأتي الواو على الوقت معلها نحن عايزين مجد هذا على هذا تقول إفادته ما يختلف نعم هذا أنت قلت هذا الذي رده الخوطر أن يعني الواو المحذوف فلابد قلبه المحذوف قبل قلبه أيوة هذا الذي ذكره أيوة هذا أنا أسمع أنا لما سمعت لما شفت هذا أنا أول ما أعرف إلا ذلك إلا النقل بعد النقل بعد النقل قلب تاريفا ثم حذف فيه وأما على قولي هذا الواو هذا أنا هذا الاسموني ذكر هذا الكريم هذا هو كما ذكر أن الواو هو المحذوف الاشموني قال الواو هو المحذوف الاشموني قال الواو هو المحذوف أول قولي بتاليفا هذا الذي ذكره ثم بعد ذلك هذا الذي قلت لك أنها نقلت حركة الواو هذا للقاب بعد ذلك ثم قلت أليفا نعم ثم حذف أحد الأليف طريقة الخطين بمناسبة الواو الفتح أيوة Thank you. هذا ابن هشام كذلك. ولا تقول ما تنقل حركتها إلى الفائز وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية. شف الألف الثانية وتعوض عنها إيش؟ الألف الثانية اللي هي عين الكلمة شيخ. لا لا عين الكلمة لا ألف الفعالي اللي هو الثاني هو الثاني هو الثاني هو الثاني. أما أليف الأول هو عين الكلمة كأقام إقامة وأعان إعانة لما يعرف خلف هذا ما يعرف وأشار إشارة وأضاع إضاعة كل هذه المخالفة أصلهما هو هذا. وإقام الصلاة لماذا تحدث الشكاية هذا سماعي جاءت في القرآن مرة قلت له وغالبا ذا الثالثي لذلك ابن مالك قال ولزم التاء غالبا إلا وجاءت في القرآن مرة ما يقام الصلاة لكن عند الإضافة فقط بكذا نعم عند الإضافة وأما في غير الإضافة لا وقياس ما أوله وقياس ما أوله همزة اسمع قياس الفعل قياس المصدر مصدر الفعل الذي يس ابتدأ بهمزة البصر قياس مصدره يس أن تنكسر أن تكسر ثالثه الحرف الثالث وتزيد قبل إيش آخره ألفا فينقلب إيش مصدرا فهناك يصير مصدرا نحو يضطرر اقتدارا الطاء هذا هي الحرف الثالث كسرتها وما ددت إيش اللي قبل الآخر واصطفى اصطفاء ولكن اصطفاء كما له أصل آخر هيا أسعود وين الأصل الثاني اصطفاء اصطفى مصدره اصطفاء طيب هل يعني قصدك له مصدر آخر لا أقول له أصل غير هذا ده مسكين كيف يا شيخ ما فهمت سؤالك السؤال هو حدد ما انتهى أصله صرفه اصطفاء وليش أصله اصطفى أخلع صار اصطفى إنه لله اصطفامون لأنهم من الصفوة باب المجة هذا أصله باب لأنهم من الصفوة ولازم كمان قلب الباب هذا يعني همزة كما قاله ابن مالك في باب الإبداء فأبدل الهمزة من باب الميا أخيرا إسرائيلي في زيدا يا مسكين أصله إيه اصطفاون اصطفاون لأنهم من الصفوة لازم قلب الواو هذا همزة زي بناء أصله بناي لأنه من بنا يبني كيف ماذا حدث فيه شيء؟ أيه فتفت الواو وعوض عنها الهمزة فقط؟ يا أخي قلبت الواو همزة فقط؟ نعم هو نعم اصطفاء اثنين واوين ها؟ اثنين واو اثنين واو اصطفاء واوين ما فهم واوين اصطفاؤون واو واحد من الصفوة من صفا يصفو هل فيها واو واحد أشكر عليك سماء وكساء سماء ونصم أصله سماء الباب سماء يصفو نعم هكذا كساء ونصمه كساء قاعدتهما هما هذا فلا تكفى في الصرف تصرفها من المواضع التي تبدل فيها الهمزة من واو الميا أن تكون الواو هذا في آخر الكلمة بعد أليف زائد وأما إذا كانت بعد أليف أصلي لا تقلق ما فعل أليف زائد نعم يا أخي أشبك أنت آه. لا تنسين بيطف نجتمع ما تقف على الزمان أنت عفوك أنت عفوك أنت عفوك أمشي ما سيناك نعم أصمم ما أفعل وانطلق كمان انطلاق اقتدر اقتدار هذا القماسي هذا كله فعل اسمع من هو من الافعال الذي يبتدي بهمزة المثل ما هو الخماسي السداس والرباع لا الخماسي السداس الثلاثي ما يبدا بوسع ما تدخل همزة المثل الا في الامر ضرب الضريب مزار قدام لا لا مزار يأتيه الهمزة في الوقت وإن كانت تفعلها كمان هذا معتل العين عمل فيه ما عمل في مصاري أفعل المعتل العين زي هذا وتقول في استقامة استقامة واستعاذة استعاذة ها استقام استقامة ايش اسمها استقامة استقوامة استقوامة ايش حدث فيه قلبت لما كانت العين حرف علة قلبت حركتها نقلت حركتها إلى الفاء. ليس بهذه الحرف علة. نعم هذا ما قاله. قيده. إيش؟ لما كانت العين حرف علة هي الواو استقوامة نقلت حركتها إلى الفاء. لما نقلت حركتها إلى الفاء قلبت ألفا. ليش قلبت ألفا؟ ثم حذفت الألف الثانية وعوض عنها التاء. بس ما تعرف الله يا مسكين. هذا الآن قرأته يا شيخ. ما زال ساخنا. لكن العلة النقل هذا ما تعرفه. هو قال ابن هشام قال إذا كان معتلا إذا كان هذا إذا كان صحيح العين لا أسمع هذا ما ذكر إلاها وأما سبب النقل هذا ماذا واجب النقل هذا النقل هذا كمان من الإعداد واجب النقل الحركة إلى نعم نعم ولكن لا ينقل كمان إلا بشروط صحيح الشروط هذا ما يعرفه اللي بها ولو جرت في الجامعة ما تعرف ان الممور دي سان العرب لكن هل تعرف هذا ورد سمع تعرف ما تعرف ويقول ما تعرف تعرف ورد في اللغة العربية تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرفها هذا يقول هو عربي عربي يقول هذا تعرفه أنت لا تقيس على اللهجة العامية لا تقيس على القواعد ويششعك أنا أقول لك ليس هناك غيرك يا سيدي أنا هو رد علي لأنه أنت تتكلم بحسب القواعد التي درستها وعرفتها الشيخ الواحد يدرس النحو للترحيل من كلامي أما أنا مدرسة الله المستعان أسمع أسمع أنا وكذلك استعاذته وكذلك ما هو خاص بالباب كمان هيا ها استبانة استبيان ونقل كذلك ها الياء والباب طيب احنا ايش نسوي كذلك أغيمة السماء وكيف نسوي المصدر هذا لأن هذا أغيمة أغيمة وين مصدرها غياما ايش صيرها غياما ما فيها الا هذا لان هذا جاءت ما عندك في الفعل كيف تعلو في المصدر ما ابدا ما قالوا اغام واما اطلام هذا تبع للفعل لانه عندك كلمه في الفعل يصحهم إلى المصر على السحر. انتبه يا هذا الجواب يا مسكين، انتبه من السحر. هذا الذي استمر. وكذلك في الفعل استحمذ عليه المصر على السحر. المصر هذا تبع السحر. لأن قول الكوفيين بأن الفعل هو الأصل الصحيح، لأن المصدر يقع حمل عن الأصل الصحيح. ويت عليه اللقى اللقى يس هذا مش ما قلمت لي هذا لا أصلية يا أخي ايش فقط ايش قال بايع بايع ليش بايع أصله يا أنت انتبه يا بايع عايش دخل بايع باع قلت لأنها لأنها أصلية فايدة ليش ما قلبت يا أليس ليش ما قلبت يا لا ليش ما تحرك وتحرك تكون فتحة ما قبلها ليش ما قلبت يا أبدا هذا الأصلية هي التي تقلبت يا مسكين باع باع بايع أصلية بايع قل ما تعرفه بايع نعم بايع بايع قلبة لي لن يتحركت لي وقت عمق غيدة ليس ما قلبة أنا أسألك كم ما تعرف كل هذا ما كرهن عليه المستسلمة لأنه ما يعرف كرهن عليه المستسلمة اسمع اسمع يا سيدي السبب في هذا اسمع السبب يجيك يجيك اسمع اسمع السبب انها قلبت يا يا بايع يعني بايع هذا قلبت يا نعم قلبت قلبت الياء دفع حركة اليوم مكتبه ولا قلبه غير معروف اذا واما واما غيدة يجري ان ايش اسم الفاعل منه ومصدره غيدوا غيدوا صحت ما قلبت كذلك حبيبه حملوا احمر ما قلبت شيء حملوا عليها لا لا لا يا شيخ وصح عينه فعل وفعل احول الشهر شوف كيف لا ينتبه نفسي نفسي مش نفسي ولذلك انا قلت لك فائده القواعد ان يحفظها اذا حفظتها وياك سالك واحد لازم تطبعت تسكن له واحد وان كان ما حفظتها ما واضح ولا ماشي وقياس تفعل لك نعم فعل الذي ابتدأ بها بالطاء ثم ما يرفع الى ذلك السلم وما كان على وزنه ان يضم ايش رابعه فيصير مصررا فتدحرج تدحرجا وتجمل تجملا وتشيطن تشيطونا وتمسكن تمسكونا قالوا لماذا ثم ما يرفعوا الى ذلك ويجب كمان يبدا الا اذا كان الفعل هذا لامه معتق مثل تزكى مثل تداعى تداعت تداعت اليهم الامم مثل روح فين كما تداعت تداعى وين مصر له تداعيا تداعيا لا ما صار تداعيا أنا إيش أصل تداعيا إيش أصل تداعيا ها أجيب ملا هيك شو كات لا فاضي أنا سألت في سنجيتي ما صار تداعيا أجيب عرفتها يا صديقي تداعى أصله أصله تداعيا أصله تداعيا تداعيا وقلبت الضمة هذا ايش كسرة من أصل الياء كسر الياء فصارت تداعيا وكذا توالى تواليا كما هذا موجود في الأصل، ولكن ما هو يجري الحركة، يجري التغير، يجري الصرف. تداعيا أصله تداعوا قبل الواو بالواو القاعدة حقته كمان عندي. نعم. الواو يعني في الدنمان قالت ولا أشربني فقط لا أو لا، وهذا الإعلان افعله بالواو إذا كانت آخرة الواو تداعون على الواو، هذا يفي آخر الكلمة تطرفت وقلبت ياء. نعم. انكسار ما قبلها آخر لتطرفها انكسار ما قبلها يا ما فهمت الكلام. روح ويجب تأسى إيجاد، ويجب إمدال ضمة الكساتر إن كانت اللام ياء نحو التواني والتداني تدانا تدانيا تدانيا نصر توانا توانيا له تناوون واضح. هذا الكتاب طيب وقياس واس عبد الحميد قال لك إنما تبقت وكسرت المحافظة على سلامتي لي. نعم لتسلم لي قلت هنا واضح. وقياس فعلنا وواو الحق به فعلنته كاد حرجة حرجة وزلزلة زلزلة وبيطرة بيطرة وحلقنا حلقنة وفعلان بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ومثوار وهو في ظل المضاعف سماعي فسرهفا سرهافا ولا يجوز فتح أول المضاعف يجوز. نعم. زلزال والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل. ايش معنى الوسواس؟ الذي يسكت اللعب اسم الفاعل إذا فتحته من شر الوسواس القرآني هذا الكسر لكن ياتي للمصرف ولكن الكسر ايوه فتح الفاعل. نعم. اذا الكسره الوسوس يكون المصدر على الوسواس معناه هو الوسوس معنى الصفه ذكر هي اعلى بالمفتوح اسم الفاعل. الله السنه هذا ويكسر ان يعلى بالمفتوح اسم الفاعل نحن من الشر الوسواس أي الموسوس أخطر هذا كم باسم الفاعل وهو الموسوس غير ما مر السماء وقياس فاعل انتبهوا يا إخوان تضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل ويمتنع الفعال فيما فاؤه يا نحن يا ترى ويا منى وشد جيوام يا وما يا وما هو جيوام لا بوام هذا القيام وما خرج قال لكم ابن الوالد وما خرج عما ذكرناه فساد فخوليهم كذبا كذابا القياس التكذيب تكذيبا يا نار الهدى وقوله قبل الشاعر آيات تنسي للواها تنسية كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ هذا الشاد من جهة القواعد أيوان من جهة القواعد من جهة القواعد وأما من جهة الاستعمال قوله تجملت إجمالا ليش هذا؟ قياس تجمله نعم هو وقبل أن تزمنا اسم مالك وترامى حولية وحوخنا حي قادم وشعر تصبح سعر ريح تحملة مش تجملة هذا تحملة حمال أي نعم حمالة هذا المخادر الصناعي والقياس تكذيبا وتنزية وتنزية وتحملا وتراميا وحوخنة استحرار قصر ويدل على المرة المرة الآن نحن نغلق المصادر اللي اللي ما يفهم المصادر في هذا الدرس لأننا ذكرنا ما نقرأ في هذا الدرس المصادر القياسي القياس والصلاة ويدل على المرة من مصادر الثلاثي بفعلته فعلته هي هذه المرة بالفتح وجارك جلسة ونبيك جبسة إلا إن كان بناء المقرر العام عليها ويدل على المقرر يدل على المرة هناك منه بالوقت فرحمة رحمة الله ويدل